بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في مجالس حول شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو شرح متوسط ليس بالقصير المخل ولا بالطويل الممل، إذ أن الفترة التي سنحاول أن ننتهي منها من شرح الكتاب لن تتجاوز 3 أشهر، يعني محاضرات معدودة، وتستمر المحاضرات بعد المغرب والعشاء، فلهذا متن الكتاب صغير لكنه من المتون الجامعة التي فتح الله بها على المصنف فوضع متنا جامعا ذكر فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والإمام الطحاوي رأس في علم الحديث وفي علم الاعتقاد، وهو إن شئت فقل أعلم الناس في الأحناف بعلم الحديث، إن شئت فقل أعلم الأحناف في علم الحديث هو الإمام الطحاوي. ومعلوم أن كل مذهب فقهي له إمام نصره من علماء الحديث، وقد يكون المذهب ضعيفا في الدليل، وأضعف المذاهب نظرة في الدليل مذهب الأحناف، لذا توسعوا في الرأي والقياس، فأتى المتأخرون من أصحاب المذهب وكانوا على دراية بعلم الحديث، فوضعوا لأقوال أئمتهم أدلة، أتوا بأدلة من الكتاب والسنة مما لم يعلمه الأوائل، وساقوها في تقوية المذهب. فإن شئت فقل ناصر مذهب الأحناف الإمام الطحاوي، وناصر مذهب الشافعية الإمام البيهقي، والإمام أحمد هو أساس في علم الحديث، فلا يحتاج إلى من ينصر مذهبه في علم الحديث، هو رأس في هذا الباب فلا مزيد عليه في علم الحديث. والإمام مالك أصل وركن من أركان الحديث النبوي، وعليه مدار السنة، وكما هو معلوم في علم الحديث بأن مدار السنة النبوية يدور على أعمدة كبار عليهم تدور الرواية، من ذلك أو من هؤلاء الإمام الزهري والإمام مالك وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وغيرهم من كبار المحدثين، فمالك رأس في باب علم الحديث. فالإمام الطحاوي طلب منه أن يضع مختصرا وافيا جامعا في اعتقاد المسلمين، وأهل السنة ذكر كل واحد منهم معتقده، وهذا لا بد منه، لأن الكلام الكثير قد يؤخذ منه قواعد، فأنا عندما أتكلم قد يزل لساني ببعض الكلمات المشتبهة، فإذا سطرت عقيدتي فعندها إن وقع في كلامي كلام فيه اشتباه فرده إلى محكمه، هذا هو المفترض، إن وقع لبس عليك في كلامي فرد كلامي إلى أصول عقيدتي. ومن هنا ترى أن علماء السنة وضع كل واحد منهم عقيدته، حتى إن جرى في كلامه أو حتى لا يظن من سياقه حديثا أنه يميل إلى مذهب، لأن أحيانا بعض الناس تبدع بمجرد أنه روى حديثا، يعني مثلا بعضهم تكلم على الإمام النسائي قالوا ده متشيع، فلما سئل في ذلك فقالوا فقال لهم لما قالوا هذا؟ قالوا لأنك وضعت كتابا في خصائص علي، يعني مجرد أن يصنف كتاب في فضائل علي بإيه؟ يبقى شيعي، هذا لا يقال. ولذلك لما كان الشافعي يدافع عن آل البيت اتهم بالرفض. انت عملت تكلم على آل البيت يبقى انت كده شكلك كده ايه ميال للرافضة. فقال الشافعي ان كان حب آل محمد رفض فليشهد الثقلان اني رافضي. لو ان المسألة كده ايه ان كل واحد يتبنى عقيدة صحيحة لكن هذه العقيدة تشابه قولا في عقيدة باطلة اتهم بهذا، هذا لا يقول به عاقل. وهذا إن دل يدل على أن العلماء برأوا أنفسهم من موضع التهم والشبهات، وهذا أمر لا بد منه، لأن عندك النص عندما قال صلى الله عليه وسلم إنها صفية أراد صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن نفسه أي شبهة تدول حوله، ومن هنا وجب على العلماء أن يدفعوا الشبهة عن أنفسهم، لذا صنفوا عقائدهم. فإذا نحن سنتكلم على عقيدة صنفها إمام من علماء الأحناف، وده شيء جميل، لأن الأحناف اتهموا بعقائد فاسدة، منها الإرجاء، ومنها عقيدة الأشاعرة، ومنها التجهم، ومنها القدرية. فعندما نقرأ عقيدة لإمام حنفي تبنى أصول أهل السنة والجماعة، هذا إن دل يدل على أن أصول الأئمة الأربعة كانت أصولا صحيحة. فأصول الشافعي في الاعتقاد سلفية، أصول أبي حنيفة سلفية، وكذا مالك والإمام أحمد لا كلام عليه، فهو إيه أعلى من إيه من أن يتكلم على عقيدته بطعن أو انتقاص أو شبهة. سنقرأ بعون الله تبارك وتعالى المتن لهذه العقيدة. شروح العقيدة كثيرة ومطولة، شرحها المتقدمون ومن أتى بعدهم، وتناولها المعاصرون بشروحات تربو على المئة. فلو أننا أتينا على كل شرح وفصلنا الكلام حوله لا ننتهي، لكنني سأكتفي بذكر أصل المعتقد والتعليق عليه تعليقا يدل على قاعدة وضعها العلماء في كل مسألة. فلذا نحن أنتم معكم هذه المذكرة، سنقرأ المتن الوارد في هذه العقيدة ثم نعلق عليه تعليقا مختصرا يتضمن أهم ما يقال تحت هذه المسألة. نقول مستعينين بالله تبارك وتعالى. قال قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. إذن بدأ حديثه عن قضية توحيد الله تبارك وتعالى، وقضية التوحيد هي القضية الرئيسية في حياة المسلم، وأي دعوة تقوم على غير التوحيد فهي دعوة باطلة، وأي دعوة أو فكر يقوم على تهميش قضية التوحيد فاعلم أنها تقوم على غير أساس. وأنت تستطيع بهذا القول أن تحكم على كثير من الاتجاهات المعاصرة بقربها وبعدها من الحق على قضية الكلام على التوحيد، لأن الكلام على التوحيد بعض الناس يخاف منه، لأنه إذا تكلم على التوحيد معنى ذلك أنه سيصطدم مع المشركين. خلي بالك في صدام هنا هيقع مع مين؟ مع كل المشركين، يعني اليهود والنصارى والملاحدة والعلمانيين والليبراليين، لأن الليبرالية ضلال ومن اعتقدها مستحلا لها كفر. فأنت إذا تكلمت على التوحيد معنى ذلك أنك ستصطدم ولا بد مع كل الفرق المنحرفة الضالة، فلا بد من بيان عقائدهم. ده رقم واحد. رقم اثنين، إن تكلمت عليه اصطدمت مع المبتدعة، لأن البدعة قامت على مناقضة التوحيد، فأصحاب البدع والضلالات والأهواء وقعوا في شركيات، فستصطدم مع الفرق 73 التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وستصطدم مع الفرق المعاصرة كالصوفية وغيرها، إذ أنهم لا يقيمون توحيد الألوهية إقامة واضحة صحيحة، فيشركون مع الله تعالى بعبادة غيره في الدعاء والنذر والمحبة. فمن هنا بنجد ان كثير من الاتجاهات يقول لك لا بلاش ايه، بلاش تتكلم على التوحيد حتى لا تفرق الصف، حتى لا يغضب منا فلان وفلان وفلان وبهذا يقل عددنا. نقول لا، هذه القضية اول ما طرقها النبي صلى الله عليه وسلم على مسامع قريش، وهو يعلم انه سيعاذى ويؤذى ويحارب ويطرد، ومع ذلك ما تردد في دعوته لهذه الكلمة ولا مل من تكرارها 13 عاما في مكة. وأدلة القرآن والسنة ظاهرة على هذا المعنى، أن كل الأنبياء أول دعوتهم الكلام على التوحيد. وهذا يعني يبين لنا إذا أردت أن تتكلم على أولويات الدعوة، أولويات الدعوة يعني ما الذي تبدأ به أهم في دعوتك. أهم أولويات الدعوة الكلام على توحيد الله تبارك وتعالى. فمثلا إذا سافرت ودعوت أناسا لا يعرفون الله، لا يعبدون الله، لا يعرفون الإسلام، فالأول قبل أن تتكلم على التشريع في الحلال والحرام والأخلاق والآداب والمعاملات، لابد أن تعرفهم أولا بالله تبارك وتعالى. فإذا نظرنا إلى أدلة المسألة سنرى في قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعلى هذا فأول واجب يجب على المكلف معرفة الله تعالى. إذا دي خلي كده قاعدة مهمة، أول واجب على الإنسان قبل الصلاة والصيام والزكاة والحج أن يعرف الله تعالى، ومعنى معرفته أن يوحده. فالمعرفة إذا قلنا بإطلاق المعرفة فمعناها الصحيح أي توحيد الله تبارك وتعالى بالاستدلال والمعرفة واليقين. فهذا هو أول واجب على العبيد، أن يعرفوا الله تعالى أي أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فلا تطلق كلمة المعرفة على النظر، وإنما تطلق على معنى التوحيد، أن يوحد العباد رب العالمين. فالتوحيد هو بوابة الإسلام، وهو أول ما يدخل به الناس إلى الجنة، وهو أول أمر العبد وآخره. فدخولك الإسلام بلا إله إلا الله، وخروجك من الدنيا لابد أن يكون بلا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا التوحيد يتضمن أصولا ثلاثة. حتى نحقق قضية التوحيد، فعندما نستقرئ كتاب الله تبارك وتعالى سنرى أن القرآن الكريم يتطرق إلى أصول ثلاث في مسألة التوحيد. إما أن يحدثنا عن الله بأنه له أسماء وصفات، أو بأنه خالق ورازق ومدبر، اللي هو بنسميه توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات يعني إيه؟ يعني القرآن الكريم لما تقرأ القرآن تجد أن رب العالمين أخبرنا عن نفسه، عرفنا بنفسه، ذكر له أسماء وصفات، وأخبرنا أنه الذي أوجد الكون كله، خلق السماء والأرض والجبال والبحار والدواب والإنسان، فكل المخلوقات من خلق الله تبارك وتعالى. فالأولان بنسميه توحيد الأسماء والصفات، والثاني بنسميه توحيد الربوبية، أي إثبات أنه الرب الخالق القادر الرازق المدبر لهذا الكون. الاثنين دول يندرج تحت نوع يسمى توحيد المعرفة والإثبات. يترتب على هذا الإقرار، يترتب على هذا الإقرار نوع آخر ذكر في كتاب الله تعالى، وهو أن تتوجه إلى هذا الرب الذي له أسماء وصفات، وهو خالق وقادر ورازق، أن تتوجه إليه بالعبودية، اللي هو بنسميه توحيد القصد والطلب، أي توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد المعرفة. إذن استقراء القرآن الكريم نخرج به إلى أن معرفة الله تعالى تكون على أقسام ثلاث: إما أن نعرفه بأسمائه وصفاته ويسمى توحيد الأسماء والصفات، أو أن نعرفه بربوبيته بأنه خالق ورازق ومدبر ولا خالق غيره، ويترتب على ذلك النوع الثالث، وهو أن نعبده متوجهين إليه بكل أنواع العبادة. وهذا يدل على أن العبد لابد أن يتعرف على الله تعالى بالأسماء والصفات ومعرفة قدر الله تعالى. وكيف يعبد الإنسان ربه وهو لا يعرفه؟ كيف يتوجه إلى الخالق بالعبادة وهو لا يعلم قدره؟ كيف يقول يا رب وهو لا يعلم أن ربه قادر، أن ربه مقتدر، أن ربه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يمنعه أحد؟ فهذا يدل على أن العبادة مبنية على المعرفة أولا. ولذلك قالوا: إن أردت تحقيق التوحيد فأولا لابد أن تحقق توحيد المعرفة والإثبات، العلم أولا، ثم بعد ذلك العمل. العمل، فالعبادة مبنية على المعرفة الأولية، فإذا لم تعرف ربك لن تعبد. ومن هنا لما نأتي ونتكلم على أبواب التوحيد سنرى أن القسم الأول هو توحيد الأسماء والصفات، ده باب مستقل في علم الاعتقاد وله مصنفات خاصة به، ووضع العلماء مصنفاته في باب مستقل من أبواب العلم. فصنف ابن خزيمة كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة هو باب من أبواب الاعتقاد فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وصنف البيهقي الأسماء والصفات، وتتابع العلماء على مصنفات هذا الباب في مسألة توحيد الأسماء والصفات. وأتى شيخ الإسلام وضع مقالات كثيرة في مجموع الفتاوى وفي كتاب التدمرية، وضع في ذلك القواعد المدللة والمعرفة على باب الأسماء والصفات. ومن أمتع ما كتب في هذا الباب كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فذكر في هذا الكتاب القواعد التي تبنى عليه قضية الأسماء والصفات، ووضع لها قواعد. ومن أيسر ما كتب في كتابات المعاصرين، وهو ممكن أن تقول هو اختصار وتذليل وتسهيل للتدمرية، ما كتبه محمد بن صالح العثيمين في كتابه القواعد المثلى، هو عبارة عن تلخيص وتبويب وعنصرة للتدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا لابد من اعتقاد أن الله تعالى واحد في صفاته، واحد في أسمائه، لا نظير له ولا شبه له ولا ند له. أهل الكفر والضلال يناقضون في هذا، فيخالفوننا في أن الله تعالى واحد. فمثلا النصارى تناقضوا في إثبات التوحيد لله تبارك وتعالى، قالوا يقولون في قداسهم باسم الآب والابن والروح القدس، فهل هم ثلاثة آلهة؟ النصارى يقولون إن الإله واحد، يعني في واحد بس هو اللي خلق، فهم في باب الربوبية يوحدون الله تعالى. طيب انت بتقول ان هم ثلاث، فهنا اضطرب النصارى في التثليث فوقع في إشكالية. هم يقولون ان الصانع واحد، في إله واحد هو اللي خلق هو اللي صنع. طيب انتوا بتقولوا ان عندكم ثلاث آلهة، الآب والابن والروح القدس. يقولون في الرد على المسألة، قالوا هو واحد في ذاته ثلاثة بالأقنوم، واختلفوا في الأقانيم. بعضهم قال لك يعني هو واحد له ثلاث خواص، أو واحد له ثلاث صفات، أو هم واحد بس ثلاث أشخاص. إزاي ما تعرفش؟ بس خدها على كده. المهم إنه إيه؟ إنه في الذات واحد، اللي خالق واحد. طيب حتى لا يقع التعارض أن عنده ثلاثة آلهة، الآب والابن والروح القدس، وكل واحد منفصل عن الآخر، فتناقضوا. قالوا ثلاثة بالذات أحيانا، أو ثلاثة بالصفات، أو ثلاثة بالأقانيم. وهذا إن دل يدل على فساد اعتقادهم، أن مسألة جوهرية في صميم اعتقادهم لا يعرفونها. ده مشكلة عظيمة جدا. يعني مثلا مسألة توحيد الله عز وجل، القرآن الكريم يعني تواترت آياته حول ذكر هذه المسألة، لا تحتاج إلى يعني تفتح أي سورة من سور القرآن لا تخلو من توحيد الله تعالى. أما هؤلاء فيجتهدون في استنباط المعاني لمعرفة الله عز وجل، لا يهتدون إلى نص واضح الدلالة يبين لهم مراد الله عندهم، لأنهم حرفوا كتابهم. فهذا إن دل يدل على أن ديننا في عافية، أن ديننا بعد عن كل معاني الشبهات، أنه ذكر لنا أمر التوحيد بصورة ظاهرة، بمجرد أن تقرأ القرآن الكريم تقف على معنى توحيد الله تبارك وتعالى. مشركو العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يعني إثبات أن الصانع هو الله. وخلي بالك الإلحاد لم يكن مشهورا ولا معروفا في الأمم السابقة، معظم الأهل الكفر قديما كانوا يقرون بأن الكون له صانع. لكن الإشكالية في النوع الثاني بقى، طيب إذا أقررت بهذا فهل توجهت لهذا الصانع والخالق بالعبادة؟ هنا وقع ليه؟ الشرك. فمعظم أهل الكفر قديما يعترفون أن الكون له مدبر واحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فهم كانوا يقرون بهذا المعنى، لكن في قضية العبادة وقع فيها إيه؟ إشراك، فعبدوا مع الله تعالى أصناما وآلهة وأربابا من دون الله تبارك وتعالى، فصوروا الصور ووضعوا التماثيل والأصنام والأحجار وعبدت من دون الله تبارك وتعالى. وخلي بالك الكلام ده موجود في أهل الأرض اليوم، يعني تجد في بعض أهل الكفر والضلال يعرفون أن في الكون إله في السماء، لكن مع ذلك يتعبد لله تعالى بصنم، اعتقادا أنه وسيلة إلى معرفة الله تبارك وتعالى. فعلم التوحيد متضمن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. القرآن الكريم مليء بهذا المعنى، كما في قول الله تبارك وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. لو جيت تقرأ كده الآيات نطلع منها كده إيه؟ التوحيد. أمن خلق السماوات والأرض، ده توحيد إيه؟ ربوبية، إن هو ليه؟ الرب. وأنزل لكم من السماء ماء، ربوبية. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ربوبية. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ هنا بقى إيه؟ سؤال استنكاري. هل يعني تعبدون مع الله إلها آخر وهو الذي فعل كذا وكذا وكذا؟ وهذه الآية تتضمن الربوبية والألوهية. أإله مع الله تصرف إليه العبادات بعدما خلق وسوى ورزق؟ هذا لا يقوله عاقل. فقوله أإله مع الله استنكار واستفهام على هؤلاء بعدما خلق كل ذلك تعبدون غيره. وهذا إن دل يدل على قاعدة، وهي استحالة وجود شريك مع الله تبارك وتعالى. استحيل أن يوجد مع الله شريك في ربوبيته، هذا لا يكون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لو حصل الكلام دوت إيه اللي يحصل؟ لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذن ده بنسميه دليل عقلي. وخلي بالك أن الأمثال المضروبة في القرآن الكريم هي حجة على إثبات الخالق. خلي بالك الأمثلة المضروبة في القرآن الكريم، لو أنت عايز تحتج على إنسان بالعقل على إثبات الخالق، تعال كده اجمع الأمثلة في القرآن الكريم، سترى أن هذه الأمثلة كافية في إقامة الحجة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى. فهنا بنسميها دليل التمانع. دليل التمانع يعني ايه؟ يعني يمتنع ان يوجد الهان متساويان في الخلق والقدرة والقوة. فاذا وجد ايه اللي يحصل؟ لو في الكون دوت الهان، ايه اللي يحصل؟ اول حاجة عندك ثلاث احتمالات. اما ان يذهب كل اله بخلقه وسلطانه، كل واحد ايه يعمل له مملكة مستقلة، يبقى في عندي ايه جزء من الكون تبع اله معين والجزء التاني تبع الاله التاني صاد. دي حاجة اهي، اذا هيحصل في نوع من الايه من المعركة بين الالهين من توزيع الكون. ده رقم واحد. رقم اتنين، اذا ما حصلش التوزيع يحصل ايه؟ حرب الكواكب بقى، يعلو بعضهم على بعض. إذا فيحدث نوع من الايه؟ من الصراع الإلهي بين هذا وذاك حتى ينتصر إله، يبقى الكون كله تبع ايه؟ إله واحد، ولعلى بعضهم على بعض. والاحتمال الثالث، وإما أن يكون الكون تحت قهر ملك واحد، ولا احتمال عقلي إلا هذا الاحتمال. إذا لما تيجي تقول لي والله طب أنا عايز أدلة عقلية عشان أحتج بها على ملحد أو على فلاسفة أو على كفر وزنادق، أقول لك تعالى على أمثلة القرآن الكريم التي ضربها رب العالمين في كتابه، ستستخرج منها آلاف الأمثلة على إثبات وجود الله وأنه الخالق من خلال إيه؟ الأمثلة التي ضربها في كتابه. إذن بنسمي ده دليل التمانع، أن وجود إلهين يمنع من إقامة الكون. فهذا يدل على أن الكون لا يوجد فيه إلا إله واحد قاهر رازق مدبر. في أول كلامه حول قوله أن الله واحد لا شريك له، فيه دلالة على أن الله عز وجل بعث كل نبي بحجة حتى يتبع، فإذا لم يوجد مع النبي حجة فإنه لا يتبع. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فهذا إن دل يدل على أنه لا بد في بعثة أي نبي من البينات من الدلائل، وهي تكون معجزات على الغالب وأدلة ظاهرة تثبت صحة بعثة هذا النبي. ولذلك تكلموا على معنى اسم الله تعالى المؤمن، المؤمن المهيمن. فكلمة المؤمن أي المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقه، هذا معنى قوله المؤمن. فكل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة من صفاته، ودي من قواعد الأسماء والصفات. فنقول أن كل اسم يتضمن صفة. الأسماء هي إشارة إلى وجود الصفات عليها، لكن لا يلزم أن تكون الصفة تضمنت اسما. ولذلك نقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أسماء الله تعالى تحصر، أما الصفات فهي كثيرة لا حصر لها. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، والأسماء توقيفية، بمعنى أننا لا يجوز لنا أن نثبت لله اسما إلا بدليل سمعي. يعني دليل سمعي؟ يعني دليل من الكتاب والسنة الصحيحة. يقول في الجزئية الثانية: ولا شيء مثله. وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في الذات ولا في الصفات. والآية المحكمة في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلي بالك في هذا الباب ضل فريقان، فريق أمعن في الإثبات وفريق أمعن في النفي. اللي أمعن في الإثبات المشبهة والممثلة والمجسمة، هؤلاء أتوا على الآيات الواردة في الأسماء والصفات، إما مثلوها بأشياء أو شبهوها بأشخاص أو جسموها على معاني. وإما فريق آخر قال لك: نحن سننزه الله تعالى من هذه الأسماء ومن هذه الصفات فننفي ما أثبته لنفسه، وهم المعطلة. فعندك فريقان في الأمة، وخلي بالك المجموعتين دول ما أرادوا انتقاص الله، خلي بالك من كده كويس. الاثنين إذا كان فريق التمثيل والتشبيه والتكسيم أو فريق التعطيل ما أرادوا انتقاص الله تعالى أبدا، إنما فعلوا ذلك ظنا منهم أنهم يعظمون الله. اللي عطل قال لك: لا لا، ما تقولش ربنا سميع ولا بصير ولا يتكلم ولا يضحك ولا يغضب، الكلام ده كله لا، ما ينفعش نثبته لله. ليه يا جماعة؟ لك لأن في إثباته من لوازم الإثبات يترتب على ذلك تشبيه الله تعالى بالمخلوق. فإن أثبتنا له الغضب يعني بزي كده، أنا لما بغضب اللي بيحصل لي دمي بيسخن، تنتفخ العروق، يحمر الوجه، أغضب، أخرج عن الطبيعة. فأنت لا، ما تثبتش على الغضب لأن يترتب عليه إيه؟ تشبيه. فإنفع عنه الكلام دوت. ربنا بيتكلم لك: لا، إياك أن تقول يتكلم. ليه يا جماعة؟ لأنه لما بيتكلم معناه أنه يتكلم ككلامي، يعني أنا كده لابد أن أثبت له لسانا وشفتين وأحبال صوتية وحلقوم والكلام ده كله عجز ونقص. لا، فمن الأولى والأحسن أن ننفي ذلك عن الله تنزيها لله تعالى. شفت باب الضلال؟ يخدع ربنا هو اللي قال عن نفسه كده، يعني الذي عرفنا بنفسه هو الله، وهو الذي أثبت لنا هذه الصفات وسماها لنا في كتابه. فكيف تأتي أنت وتنفي عن الله ما أثبته لنفسه؟ هم ظنوا أنهم إن فعلوا ذلك نزهوا الله تعالى عن التشبيه، وهم بذلك أساءوا التعامل مع الله عز وجل. فده طريق من أهل الضلال. فريق الثاني قال لك حتى نفهم مراد الله تعالى فلابد أن نثبت كما أثبته لنفسه على الكيف بكيفية معلومة. فإذا قال يتكلم نقول بيتكلم زي فلان الفلاني، له يد نعم كفلان، هذا إمعان في التشبيه. قالوا احنا عايزين ايه يعني، هنرضى بكلام الله وزيادة. طب ازاي شبهته؟ الكلام على الصفات فرع من الكلام على الذات. لما تتكلم على صفاته فلابد ان تكون قد اطلعت على ذاته. فهل هؤلاء اطلعوا على ذات الله؟ حد شاف ربنا وجها لوجه عينا؟ لم يرى. فكيف تتكلم على صفاته وانت لم تر ذاته؟ إذن هذا من الضلال العظيم. ولذلك في الآية الكريمة سبحان الله كأن الله تعالى يرد على الطائفتين، يقول لك إيه؟ ليس كمثلي شيء. ده رد على مين؟ على المشبهة والممثلة والمجسمة. وهو السميع البصير، رد على مين؟ على المعطلة. قال لك أنا بسمع وأبصر، هو السميع البصير. فالذي يقول سميع بلا سمع قل له انت كاذب، لان الله اثبت لنفسه السمع والبصر. ففي الآية الكريمة رد على الفريقين، على فريق التمثيل وعلى فريق التعطيل. ومن هنا ظهرت الفتن في الأمة على هذه القاعدة. تخيل مثلا ان في العصور الاولى في الاسلام كانت الفتنة المدوية التي قتل بسببها العلماء فتنة تتعلق بباب الأسماء والصفات. انتوا عارفين فتنة خلق القرآن؟ هو ده أصلها. أصل فتنة خلق القرآن إن الجهمية قاموا فنفوا عن الله تعالى أنه يتكلم. المعطلة قالوا أن ربنا ما بيتكلمش. طيب ترتب على ذلك اعتقاد أن الله تعالى ليس من صفاته الكلام. جميل. وبعد كده لما جه يتكلم على القرآن الكريم، مش ربنا يتكلم بالقرآن؟ وكلم موسى وكلمه ربه. قال لك لا، القرآن الكريم ليس من كلامه. أمال إيه؟ قال لك زي ما ربنا خلق الجبال والإنسان كذلك خلق القرآن. فالقرآن ما تقوليش إنه إيه؟ إنه كلام الله، إنما هو خلق من خلق الله تعالى. الكلام ده ايه اصله بقى؟ تنزيه الرب عن ايه؟ عن صفة الكلام. اذا منشأ الفتنة كان بتعطيل صفات الله تبارك وتعالى. قالوا ان ربنا لا يتكلم. جميل. فلما نفوا صفة الكلام ترتب عليها نفي القرآن الكريم الذي هو من كلامه، فقالوا هو ليس من كلامه وانما هو من مخلوقات الله تعالى. فامتحنوا العلماء على هذا المعنى، من قال إن القرآن مخلوق سلم من جحيمهم، ومن قال إن القرآن كلام الله وقع تحت عذابهم. فكان امتحان العلماء على إيه؟ على قضية خلق القرآن الكريم. منشأ القضية تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته. الكلام دوت له وقع في مجتمعاتنا اليوم. منهج الأشاعرة اليوم المنتشر في بلادنا، حتى وسمت بلادنا أنها ناصرة لمذهب الأشاعرة. خلي بالك الكلام ده مشهور في العالم، أن مصر هي أكثر دولة تقوم على نشر مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة هم أتوا على باب الصفات وعطلوه، يعني داخلين تحت قسم المعطلة. بس المعطلة مش بمعنى النفي ولكن بمعنى التأويل، وكلاهما تعطيل. هضرب مثال. الجهمية قالوا الله تعالى لا يتكلم فنفوا صفة الكلام. طب الأشاعرة قالوا ايه؟ ما نفوش الكلام بس أولوه تأويل أدى نفس المعنى. قالوا لا، بيتكلم بس مش كلام كما تعتقد، إنما يتكلم كلاما نفسيا. يعني إيه؟ كلام نفسي، يعني وجدان، مش كلام بصوت ويسمع وله حرف وصوت، لا، كلام نفسي. إن الكلام لفي الفؤاد، يعني أنت مثلا بتتكلم يقول لك لا أنت بتتكلمش، ده أنت، ده أنت بتعبر على إيه؟ على في قلبك، مش كلام. فقالوا إن كلام الله تعالى لجبريل ولموسى لم يكن كلاما مسموعا بصوت وحرف، وإنما كان كلاما نفسيا، حاجة تخلي الواحد عقله إيه؟ يشت. طب الاثنين أدوا إلى نفس الإيه؟ نفس المعنى اللي هو التعطيل. فالأشاعرة أعملوا معول التعطيل بالتأويل الباطل. جه مثلا على باقي الصفات، قال لك يد الله فوق أيديهم. الجهمية ليس له يد. الأشاعرة مش هقول لك ملوش، بس قول يد، بس مش هي اللي انت فاهمها، هي القدرة. طب لماذا لم يقل قدرة الله؟ قال لك هو كده اللي اتقال كده. فاستعمل معول التأويل في رد الصفات. إذن الأشاعرة فرع من المعطلة، فصرفوا ظاهر القرآن إلى معنى باطني. وخلي بالك أخطر ما يفسد الدين التفسير الباطني، أو اعتقاد أن الدين ظاهر وباطن، أكبر مصيبة. ومن هنا يدرسون لطلابهم أن هذا المنهج هو أفهم وأوسع. يقول لك منهج السلف أسلم، لكن منهج الخلف أفهم. احنا نقعد إيه؟ نعمل عقولنا في الفهم والاستقراء والاستنباط، لكن التانيين ناس ايه؟ قرآنيين على الظاهر بيقف. يا ريت القرآني وقفت على الظاهر ولم تجاوز الفهم الظاهر الى معنى باطل سقيم. ولذلك الصوفية لهم تفسيرات باطنية لا تعلق لها بالقرآن الكريم. خلي بالك ابو عبد الرحمن السلمي صنف كتابا في التفسير الباطني، فسر الآيات القرآنية تفسيرا لا علاقة للتفسير بالقرآن الكريم. القرآن في وادي هو ده في وادي. ليه؟ إعمال التفسير الباطني على آيات القرآن الكريم. إذن أكبر معول يهدم الإسلام هو التفسير الباطني المناقض لأصول أهل التفسير. فقوله ولا شيء مثله، هذا فيه إثبات لصفات الله تبارك وتعالى ونفي المثل والشبيه له سبحانه وتعالى. وإثبات الصفات لا يستلزم التشبيه والتكسيم. أنا لما أقول إن ربنا له كلام وله يد وله سمع، هل يلزم من ذلك أن أشبه الله بخلقه؟ حاشا وكلا. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا نتجاوز ولا نتعدى، ونقول كما أخبرنا رب العالمين نثبت ما أثبته لنفسه، فهو الأعلم بنفسه، وقد أخبرنا عن نفسه أن له صفات كذا وكذا وكذا، فنحن نقف عندها. أما تكييف الصفة فلا نعرفه ولا نتعدى حدودنا. ولذلك انتقد الإمام مالك السائل عندما قال كيف استوى. هنا لما سأل عن الكيف سؤال بدعة. لماذا؟ لأنه لا يسأل عن الصفة، وإنما يسأل عن تكييف الصفة. لذلك عندي ثلاث مسائل هنا. أهل السنة والجماعة يقولون الصفة معلومة، نوع الصفة في الاستواء معلوم، أما تكييفها فهو الذي نجهله. خلي بالك من ديت. في باب الصفات عندنا أن نوع الصفة كاستوى على العرش الاستواء معلوم، الصفة معلومة، أما تكييفها فلا نستطيع الكلام عليها لأننا لم نطلع على ذاته سبحانه وتعالى. قال: ولا شيء يعجز. لماذا؟ لكمال قدرته. هل هناك مانع يمنع الله عز وجل من فعل شيء؟ هل في أحد يستطيع أن يرد أمرا قدره الله؟ لا أحد. فلا شيء يعجزه، هذا إن دل يدل على تمام قدرة الله تبارك وتعالى. من ذلك قول الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. قوله ولا شيء يعجزه، هذا لتمام قدرة الله تبارك وتعالى. وفي باب الأسماء والصفات هناك قاعدة هامة، أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية. ثبوتية بمعنى أثبتها الله لنفسه، وصفات سلبية أي نفاها الله عن نفسه. الصفات الثبوتية مما أثبته الله لنفسه كالنزول والاستواء والمجيء والكلام والضحك والغضب إلى غيرها، أثبتها لنفسه. الصفات السلبية هي صفات النقص والعجز التي نفاها الله عن نفسه. زي إيه؟ نفى النوم مثلا، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه بنسميها ايه؟ صفة سلبية. منهج أهل السنة والجماعة في بيان الأسماء والصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه بالإثبات المفصل والنفي المجمل. خلي بالك، في باب الإثبات التفصيل، وفي باب النفي الإجمال. يعني إن في نفي مجمل أقول الله تعالى لا يؤوده حفظهما، هنا في إيه؟ مجمل، لكن لا نفصل في النفي، لأن في فرق من فرق الضلالة لما جم في هذا الباب نفوا نفيا تفصيليا. يقولون إيه؟ هو ليس بجسم ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا عظم ولا بذي حرارة ولا بذي لون ولا بذي طعم، الكلام ده كله مش عندنا، إنما ننفي نفي إيه؟ إجمالا، ننفي عنه العجز، وما كان الله ليعجزه، خلاص انتهت المسألة. لكن لا تفصل في النفي. في الإثبات تعالى فصل بقى: هو الله الخالق الرازق المدبر القادر العزيز القهار، بنقعد بقى نفصل. ففي باب الإثبات تفصيل، وفي باب النفي إجمال. إذن الصفات ثبوتية وسلبية. السلبية هي صفات النقص. صفات النقص يعني إيه؟ يعني صفات فيها نقص يعني يخالف الكمال. فإذا وردت صفة من صفات النقص فهذا فيه إثبات أن الله تعالى ضدها الكمال. يعني إذا نفع عن نفسه صفة فلثبوت كمال ضده. خلي بالك من دي، إذا نفع عن نفسه صفة فلثبوت كمال الضد. فإذا قال مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، ده في إثبات إيه؟ كمال الضد، الحياة والقيومية. خلي بالك من دي، فإذا نفينا نفي عن بعض الصفات السلبية إذن في المقابل إيه؟ ثبوت كمال الضد. يبقى المقابل إيه؟ كمال. والله عز وجل لا يلحقه نقص لا في ذاته ولا في صفاته. ولذلك قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لما نيجي نقول ايه قواعد تسمية الله تبارك وتعالى، انا عايز كده النهاردة مثلا افتح المصحف واعمل حصر لأسماء الله تعالى، ايه القواعد التي استعملها في عد أسماء الله تعالى؟ القواعد ثلاثة مأخوذة من الآية التي قرأناها الآن. لو قلت لك والله الحديث بيقول إن تعالى 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، أنا عايز أحصيها، أقول لك تعالى هعلمك إزاي تحصي الأسماء الحسنى. الله تعالى يقول ولله الأسماء، اجمع الأسماء. الأسماء ديت لها علامات، علامات الاسم في اللغة العربية، كما في الألفية يقول لابن مالك بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تنوين حصل. خلاص يبقى دي كده ايه؟ قواعد الأسماء. تعال على ايه؟ على الأسماء مش الأفعال، واجمعها. ده رقم واحد، ولله الأسماء. اثنين، الحسنى. فكل اسم حسن فيه تمام الكمال والجلال دخله معاك. واضح كده؟ كل اسم حسن فيه كل معاني الحسنى ده داخل معانا. لذلك لم يدخلوا كلمة الظهر، مع ان حد يقول لك ايه لا تسب الظهر فاني انا الظهر. طب هنا اسم ولا فعل؟ الظهر دوت اسم، الف ولام علمية. طيب لماذا لم يدخل في باب الأسماء والصفات فيكون من أسمائه الظهر؟ لأنه افتقد الشرط الثاني اللي هو إيه؟ الحسنى. حسنى دي لا تدل على صفات الكمال ولا الحسن الكامل. فادعوه بها. الشرط الثالث إيه؟ أن يدعى بها، يعني يصلح الدعاء بها. فكل اسم تضمن الأركان الثلاث نقول عليه إيه؟ أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. لذلك إخواني لما يمر عليك كده إيه واحد يقول لك اسم من أسماء الله، تعالى وارجع، هل ثبت هذا الاسم في القرآن والسنة؟ يعني مثلا عايز يسمي ابنه اسم معين من أسماء الله من التعبيد لله، قال لك أسميه عبد المنعم. طب تعالى، المنعم ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية؟ ما وردش. في العالمية مفيش. طيب إذن هذا الاسم لا يدخل معنا في أسماء الله تعالى لأنه مش وارد، فضلا عن الأسماء التي لم ترد أصلا أو فيها شرك لا يسمى بها رب العالمين. إذن ضابط الأسماء الحسنى مجموع في الآية الكريمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه. فأنت تستطيع أن تحكم على أي اسم يرد عليك من خلال إيه؟ القواعد التي تكلمنا عليها الآن في باب عد الأسماء الحسنى. قال ولا يعجزه شيء، كما في قول الله تعالى وما مسنا من لغوب، وقوله لا تدركه الأبصار، وذلك لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. يقول ولا إله غيره. لا إله غيره هي كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد، ثم قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقد يخطر على بال بعض الناس عندما يقرأ قوله تعالى وإلهكم إله واحد، ممكن يكون في برضك عند ناس تانيين إله واحد تاني. قال لك لا، مش كده، مش هو ده المعنى. وإلهكم إله واحد ثم نفى الآلهة الأخرى فقال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم قال قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. كلمة القديم إخبار عن الله، وهذا معنى قوله في الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهم أرادوا بكلمة القديم أي واجب الوجود، لم يسبقه عدم ولن يلحقه زوال، ده معنى القديم. لكن هل يسمى القديم؟ لا. طب ليه؟ هنرجع تاني للايه؟ للقواعد. هل كلمة القديم وردت في أسماء الله تعالى؟ وبسلطانك القديم، هنا مضافة مش من الأسماء الحسنى، شرط أن تأتي اسما ليس مضافا، ماشي؟ فهنا لم يرد في الأسماء الحسنى، إنما ورد من الإخبار عنه أن سلطانه قديم، ماشي كده؟ لكن لم يرد على باب التسمية أنه يسمى القديم. ولذلك اتفق السلف على أن الله تعالى ليس من أسمائه القديم، لكن استعملوا هذه العبارة في بيان وجود الله عز وجل، أنه واجب الوجود وأنه لم يسبقه عدم، يعني لم يكن قبل الله تعالى عدم، إنما كان ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، فهو قبل الموجودات وقبل المخلوقات، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش. فقوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، وهذا يعني أن الله تعالى لا يفنى أبدا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإن كلمة القديم في لغة العرب بمعنى المتقدم على غيره، هذه معنى كلمة القديم. يقال هذا قديم للعتيق، وهذا حديث للجديد، فهذا يدل على أنهم أرادوا بذلك أنه موجود قبل الموجودات. ثم قال لا يفنى ولا يبيد. نعم، لا يدخل في الأسماء مطلقا، وإنما نقول عليه أنه أتى من باب الإخبار، يعني أخبرنا بأنه قديم بمعنى أنه موجود قبل الموجودات، أو أنه واجب الوجود، من الصفات. نعم، لا يفنى ولا يبيد، هذا إقرار ببقاء الله تعالى ودوامه. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، وإنما ذكرهما للتأكيد، لا يفنى ولا يبيد تأكيدا على أن الله تعالى لا يفنى بعد فناء المخلوقات. إذن الموت سيفنى، والدواب ستفنى، والأرض ومن عليها سيفنى، لكن الله تعالى باق لا يفنى مع تقدم الحوادث وتكرارها. ولا يكون إلا ما يريد. هنا بقى بيدخلنا في قضية تانية خالص، ولا يكون إلا ما يريد، هذا فيه رد على فرقة ضالة وهي القدرية. والقدرية هم نفاة القدر. نفاة القدر بمعنى أنهم اعتقدوا اعتقادا ضالا، وهو أن الله عز وجل لم يقدر وقوع الأشياء، ولا يعلم بما يجري إلا بعد حدوثه. تصور أن في ناس بتقول الكلام دوت، وهؤلاء من أول الفرق التي خرجت في الإسلام، القدرية. حديث ابن عمر في صحيح مسلم لما أتى يحيى بن يعمر وذهب إلى ابن عمر وقال إن أناسا قبلنا يتقفرون العلم، يعني الناس قاعدين إيه على الكتب طول النهار بيذكروا يتعلموا، يقولون ألا قدر، وأن الأمر أنف. يعني إيه؟ يعني ربنا لا يعلم إلا إذا وقعت الحوادث، ولم يقدر الأشياء على العباد. ده فريق غير بقى الجبرية. الجبرية إمعان في إثبات القدر على وجه مناقض. الجبرية يعني أن الإنسان مجبور على العمل، كأن الإنسان لا حق له في اختيار ما يفعل، مقهور. هذا اعتقاد الجبرية، أن أنت بتتحرك وأنت لا دخل لك في حركتك، تفعل ما تشاء من المعاصي والمنكرات، ده مش فعلك أنت، ده أنت مجبور على إيه؟ على هذا العمل. ده فريق. التانيين يقول لك لا، الله تعالى لا يعلم أي شيء إلا إذا وقع. الكلام ده يترتب عليه إيه؟ أنه لا يعتقدون أن الله تعالى لم يخلق ولا يعلم، وليس لله مشيئة ولا إرادة، ولم يكتب أي شيء في اللوح المحفوظ. صح ولا لا؟ وده معنى الكلام. مش ربنا لما خلق الكون أو قبل أن يخلق الأشياء خلق القلم فقال اكتب، قال له اكتب إيه؟ اكتب كل شيء إلى قيام الساعة. طيب القادرية يعتقدون أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، لأنه أصلا في اعتقادهم أنه إيه؟ أنه لا يعلم. إذن فهم يناقضون أهل الإسلام في أن الله كتب، أن الله علم ما سيكون، أن الله شاء وأراد، أن الله تعالى من صفاته العلم. لذلك قالوا فإذا أردت أن تعرف قضية القضاء والقدر فلا بد أن توقن بأركان القضاء والقدر، التي هي أن تؤمن أن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ. أول حاجة كتب، ماشي، ثم أن تؤمن أن الله هو الخالق لهذا الكون، ثالثا أن الله تعالى علم ما سيكون إلى قيام الساعة وبعدها، رابعا أن الله شاء كل ما يجري في الكون، فلا يقع في الكون شيء إلا بعد مشيئته وإرادته. إذن أركان القضاء والقدر يا إخواني أربعة: الكتابة، الخلق، العلم، المشيئة. الأربعة دول فيهم رد على مين؟ على القدرية لما نفوا علم الله تعالى بالأشياء. ومن هنا لابد أن نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله تعالى لنا، والإرادة الكونية هي ما لابد أن يقع في كون الله تبارك وتعالى، سواء كان بالخير أو بالشر. إذن يريده كونا ولا يريده شرعا، فهو أراد الكفر من الكافر كونا لكنه لم يرده شرعا، وقع الكفر من الكافر لاختيار الكافر الكفر، لكن الله تعالى هداه السبيل لكنه ضل عن السبيل واختار طريق الحرام والشيطان. فقوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا يدل على أن لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله تعالى وتحت مشيئته. فهنا لابد من التفريق بين نوعي الإرادة: الشرعية التي تعني المحبة والرضا، والكونية التي بمعنى المشيئة الكائنة لجميع المخلوقات. نقف عند هذا القدر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، استأنف حديثنا في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذا معنى قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما. فلا تبلغه الظنون ولا التخيلات ولا تدركه الأفهام، أي أن العبد لن يستطيع أن يفهم كيفية الصفة على الوجه الذي أراده الله تعالى إلا إذا اطلع على ذاته سبحانه وتبارك وتعالى. وعلى ذلك فالخوض في باب التكييف والتأويل لهذا الباب خوض فيما لا يليق ولا ينبغي، لأن الله تعالى وضع لنا حدا لا نتخطاه. هذا الحد أخبرنا به أن الله تعالى له من الأسماء والصفات ما يليق به، وسمى لنا أسماء له وصفات، فعندها وجب التوقف عن المسمى الذي وضعه الله تبارك وتعالى من غير تكييف لهذا الوصف أو لهذه الأسماء. قال: ولا يشبه الأنام. هذا أيضا رد على المشبهة. الآية القرآنية الجامعة في هذا الباب قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن أمتع ما كتب أو قيل في هذا الباب قول إمام أهل السنة في زمنه نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إذ قال: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. والمعنى أن الذي يقول إن الله تعالى يتصف بصفات البشر فهذا مناقض لتوحيد الله تعالى، ومن أنكر ما أثبته الله لنفسه فإنما يعبد عدما. ولذلك قالوا في عبارة مجملة: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. إذا كان هذا الإله مسلوب الصفات والأسماء، أي إله هذا؟ لم يكن إله، لا اسم له ولا صفة. يقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حي بلا حياة. هل هذا إله؟ إذا كان هذا الوصف لا يليق بالإنسان، لا يليق أن يتصف به إنسان، أن يقال لك إنك لا تسمع ولا تبصر ولا ترى، فهذا انتقاص لك، فكيف ترضاه للخالق؟ والعجيب أنهم عاملوا الله تعالى معاملة هم لا يقبلون هذه المعاملة لآحادهم، ثم يعاملون بها ربهم سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن الله عز وجل لا ينبغي أن يشبه بخلقه، فلابد أن تعلو بعقلك عن مستوى المشابهة، لأن الله تعالى كامل في أسمائه وصفاته، وليس من اللائق وأنت بكل أنواع العجز والنقص أن تساوي ربك بك. يقول إسحاق بن راهوي: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. ولذلك صار من علامات الجهمية أنهم يلقون التهم على أهل السنة والجماعة، يقولون عليهم الحشوية والمشبهة، يعني المعطل يتهم أهل السنة والجماعة أنهم حشوية، بمعنى إيه؟ أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه. ودي قضية قديمة، إن أهل الضلال دائما في انتقاص أهل السنة والجماعة. لذلك لا تعجب إن وجدت خارجيا يقول على أهل السنة إنهم مرجئة، شيء طبيعي جدا، لأنه يرى تكفير الأمة، فالذي لا يوافق على باب التكفير يبقى إيه؟ في نظره مرجئ، أنك لا تكفر الكافر في نظره، هو للأسف يكفر أهل الإسلام، فهو يلقي التهم على أهل السنة والجماعة. نفس القضية، الجهمية يعطلون صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه أيضا، وعند ذلك يلقبون أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية أو مشبهة. ثم قال: حي لا يموت. قيوم لا ينام. ده كله فيه كلام على أسماء الله تعالى وعلى صفاته، أن من صفات الله تعالى الحياة، والحياة هي ما تقوم به الحياة، وهذا يعني أنها صفة شاملة تتضمن كل معاني الصفات الأخرى. هل يقال مثلا أنه سميع بلا حياة، بصير بلا حياة؟ فهي صفة لازمة لباقي الصفات. لذلك قال تعالى في آية الكرسي الآية العظيمة الجامعة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم يعني القائم بنفسه وبما يقوم به غيره، يعني غيره لا يقوم إلا به، وهو القائم على كل شيء. فلو أن الله تعالى ترك السماوات والأرض لحظة لسقطتا، فالله عز وجل هو القائم على جميع المخلوقات. ولذلك قال تعالى: وتوكل على الحي، وبعد رحمة أكد به الذي لا يموت، يعني مش حي بس، لا حي، لأنك حي أيضا، صفة الحياة تلحق بك، لكنك حي وتموت، أما الله هو حي لا يموت. وسبح بحمده. فقول حي لا يموت إثبات صفة الحياة، ومن أسماء الله تعالى الحي، ومن أسمائه القيوم، القائم بغيره وبما يقوم به غيره. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. يعني لما خلق الله تعالى الكون، هل رب العالمين محتاج إلى خلقه؟ طيب، حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. طيب، هل معنى ذلك أن الله محتاج لعرشه ولحملة العرش؟ هو غني عن حملة العرش وعن العرش، فلا العرش يقله ولا السماء تظله، فهو غني عن خلقه. فلو ذهب الخلق كلهم، هل ذلك ينقص من قدر الله تعالى؟ حاشا وكلا، لا ينقص من قدره شيئا. فهنا إذا يدل على أن الله خلق وهو غني عن الخلق. ولذلك الحديث الجميل، حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني لو أن كل إنسان سأل ما يشاء من نعيم الدنيا فإن خزائن الله تعالى لا تقل. هذا إن دل يدل على أن العبد لا ينبغي أن يمن على ربه إن قدم طاعة له، لأن ربنا أمرك بالطاعة وهو غني عن طاعتك، نهاك عن المعصية ولا تضره معصيتك. لذلك قال تعالى مبينا هذه القضية: يمنون عليك أن أسلموا. هو من صاحب المن؟ قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن المن من الله علينا، فاحذر أن تمن على الله إذا فعلت طاعة أو تقربت إليه بعمل أو بذلت الغالي والنفيس والرخيص في طاعته فما فعلت شيئا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من إباء قومه عمال يدعوهم إلى الله تعالى، هم معترضين ناكسين رادين قوله، فرب العالمين صبره وسلاه، قال له ما تحزنش، الذي يكفر إنما يكفر على نفسه. فقال له فلا تذهب نفسك عليهم، في داهية حسرات، مع السلامة، هو ده هيأثر على ملكي ولا على عزتي ولا على قدرتي؟ كفاية بس الملائكة قطت السماء وحط لها وأنطقت، ما من موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد أو قائم أو راكع. إذن خلق الله تعالى العابد كثير، فالله تعالى لا يحتاج منا إلى عباد لنعبده، لا، نحن المحتاجون إلى الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل خالق بلا حاجة للخلق، رازق بلا مؤونة، يعني أن رزقه يسير عليه، وهذا يدخل في قلب العبد الطمأنينة لوعد الله تبارك وتعالى. يعني يعني لا تحمل هم الرزق، لأن الرزاق لا يتعبه أن يرزق العباد. وإذا كنا على يقين بهذا سنرى أن في أفكار إلحادية في المجتمعات، يعني مثلا قضية دعوة الانفجار السكاني، مثلا الناس أصحاب الماديات الذين يحكمون على كل شيء بالمادية يقول لك خلي بالك احنا كمان كم 20 سنة ولا حاجة هيحصل انفجار سكاني. ليه يا جماعة؟ السكان في زيادة والخيرات في نقص، فزيادة مع نقص يعني هيحصل ايه بعد كم سنة؟ انفجار، يعني في مجاعة جاية. وهو لا يعلم ان الله تعالى يرزق بلا تعب، ينزل الخيرات بلا مشقة، كن فيكون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن خيرات الأرض والسماء كثيرة، لكنها تستجلب بالطاعة وتمنع بالمعصية. واضح كده؟ تستجلب بالطاعة، يعني ينابيع الأرض وأمطار السماء تستجلب بطاعته وتمنع بمعصيته. هي دي القضية. تجد ان في بلاد لا تعيش الا على ماء المطر، تقوم حياتها وزراعتها على ذلك. طيب هو المطر دوت من الذي يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلولا ذلك ما ساق، يعني تجد مثلا أرض صحراء قفر يساق إليها جبال من السحاب جاية من أقصى بقاع العالم، ثم تأتي في موضع لا ماء فيه ولا زرع وتسقط في هذا الموضع. يعني أنا كنت في موسم الحج وبعدين سافرت في بعض مدن الرياض، فرأيت بعض البلاد في شمال الرياض عبارة عن مدن زراعية، في منطقة اسمها حريملاء والعينة، بعض الأماكن كده أماكن زراعية كلها زراعات. فقلت كيف يزرعون؟ فقالوا إن الأبار هنا صعبة جدا، ممكن نحفر مثلا 4 كيلو ولا نصل إلى الماء، يصعب جدا أن تجد ماء. أمال إيه زرع ده كله؟ من مناطق زراعية عظيمة جدا وحوائط من التمر والثمار. قالوا على ماء السماء، ينزل المطر وعاملين خزانات ومصافي للمياه ومجاري، ينزل المطر ونخزن الماء وطول السنة نسقي من هذا الماء، عايشين على كده. قلت سبحان الله، يعني المكان لا يوجد جنبه بحيرة ولا نهر ولا أي شيء من المياه، حتى الآبار بعيدة جدا، ورب العالمين يرزقهم هذا الرزق. هذا إن دل يدل على أن الأرزاق بيد الله تعالى، فهو يرزق بلا تعب، فإن توكلت على الله رزقك الله عز وجل. يقول: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الموت صفة وجودية، خلق الله تعالى الموت كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو موجود، والعدم لا يوصف بالوجود، ويؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح. إذن الموت شيء موجود، فالله عز وجل يميت بلا مخافة ويبعث بلا مشقة. في بقى ناس أنكروا البعث وقالوا بالعقل والمنطق البعث لا يتحقق ولا يكون، كيف يبعث الله تعالى أجسادا أرمت وصارت ترابا؟ فأنكروا البعث على قدر عقولهم. فأتى رجل كافر من صناديد أهل مكة لوليد بن المغيرة، وراح طلع القبر، راح حفر، جاب حبة عظام وأخذها وفتها في يده، قعد كده يفت العظام، وقال: يا محمد، أتقول أن ربك يبعث هذه العظام بعدما أرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله تعالى ثم يحييك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الخلق والبعث أمر يسير على الله تبارك وتعالى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل بلى وربي، هذا قسم من الله تعالى، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. الكلام ده كله صعب على الله؟ أبدا، وذلك على الله يسير. إذن قضية البعث قضية حياتية، بل أقول هي محور حياة المسلم، محور حياة المسلم. غالبا ما نفرق بين أهل الطاعة والاستقامة وبين أصحاب المعاصي للخلل الواقع في قضية البعث. يعني لو جينا كده نظرنا، لو أن الناس جميعا وضعوا قضية البعث بين أعينهم لانتهى الكثير من أصحاب الإجرام والمعصية عن معاصيهم، مش كده ولا إيه؟ لو أن الجميع أيقن بهذه المسألة. لكن المشكلة أن الظالم إما أن ينسى قضية البعث أو ينكرها أو لا يؤمن بها، ومن هنا تراهم دائما ينازعون في أول قضايا البعث. يبدأ يناقش في مسألة عذاب القبر، يبدأ يناقش في مسائل الموت، يبدأ يناقش في قضايا ما يجري بعد الموت، يبدأ في إيه؟ في الاعتراض على المقدمات اللي هي قبل البعث. ليه؟ لأنه يخاف من البعث، فبعد البعث حساب ثم جنة أو نار. يقول: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يعني المعنى أن الله تعالى لا يزال متصفا بكل صفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يوصف رب العباد بأي صفة من صفات النقص، فالنقص في حقه محال. كل نقص يدور في بالك فالله على خلاف ذلك، فإياك أن تعترض أو تنتقص ربك بأي وصف من صفات النقص. يعني اليهود لعنهم الله يقولون: خلق الله الأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. في سفر التكوين، أسفار موسى الخمسة التي أولها سفر التكوين. سفر التكوين عبارة عن إيه؟ أول صورة عندهم، أول صورة تتناول قضية خلق الكون، بيسموه سفر التكوين، يعني تكوين المخلوقات. ذكروا في سفر التكوين خلق السماوات والأرض، فقالوا إنه استراح في اليوم السابع. ده إثبات إيه؟ إثبات التعب والعجز واللغوب لله تبارك وتعالى، والله تعالى لا يوصف بهذا الوصف. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البارية استفاد اسم الباري. يعني إيه؟ يعني الصفات دي متصف بها قبل أن يخلق، قبل أن يخلق. يعني لأن البعض يقول إيه؟ ده اعتقاد بعض الفرق الضالة، يقول لك لا، إحنا لا نسميه هذا الاسم إلا بعد أن يحدث، فقبل أن يخلق لا يكون خالقا، قبل أن يرزق لا يكون رازقا. ليه يا جماعة؟ يقول لك لا، لا يوصف بهذه الصفة ولا يتسمى بهذا الاسم إلا بعد تحققه. وده يعني اعتراض على كلام الله تعالى، لأن صفات الله تعالى أزلية، يعني لم يزل متصفا بها قبل أن تحدث، فهو خالق قبل أن يخلق السماوات. يعني مثلا قبل خلق الكون، قبل خلق آدم كان من أسمائه الخلق ولا ما نسموش خالق؟ قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق القلم، قبل أن يخلق العرش. نسأل سؤال، إيه أول المخلوقات؟ النزاع معتبر بين أهل السنة والجماعة في المسألة ديت. فأول المخلوقات عند العلماء على قولين، القول الأول العرش، وده الصحيح، كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه. إذا العرش كان إيه؟ كان موجود بعد الله. ثم قال في الحديث أول ما خلق الله القلم. هنا في تعارض؟ لا، أي من المخلوقات بعد العرش. إذن أول المخلوقات العرش، ثم أول الموجودات بعد العرش هو القلم. وفي قول عند أهل السنة والجماعة أيضا أن أول المخلوقات القلم. إذن هذا خلاف لا يضلل فيه المخالف. فالبعض يقول القلم والبعض يقول العرش، لكن الصحيح والراجح أن العرش أول المخلوقات ثم القلم. طيب قبل أن يخلق العرش كان يسمى الخالق؟ نعم، من صفات، لأن من صفات الايه؟ الأزلية، لم يزل ولا يزال متصفا بها. الحياة، الرزق، دي كلها صفات أزلية لا يزال متصفا بها قبل أن توجد. ولذلك يترتب على هذا أن بعض الناس يقول لك طيب الجنة والنار لا توجدان الآن. ليه يا جماعة؟ يقول لك طب هيخلق الجنة والنار تقعد إيه؟ تحرق في طاقة ولا تستعمل. خلي بالك من الضلال دوت. يقول لك طب هيخلق النار والنار شغالة لهيب ولا يعذب فيها أحد. لا، النار ستخلق إذا دخلها أهلها. يا أخي إزاي الكلام دوت؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت على باب النار واطلعت على أهل الجنة، يعني أثبت أنه إيه؟ عرضت علي النار. ده البخاري رحمه الله تعالى يقول لما جاب الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فرجع بظهره في الصلاة، هو بيصلي كده راح راجع بظهره شوية، فسألوا عن ذلك فقال عرضت علي النار، قال عرضت علي النار فرأيت عذابها فتأخرت، ثم عرضت علي الجنة فتناولت أن آخذ منها عنقودا فقيل لي ليس الآن. إذا شاف الجنة والنار بإيه؟ بعينيه، يعني إذا كانت موجودة هيت كانت موجودة. لكن شفت بقى لما دخل العقل السقيم في النص الصريح تقول طب ما هو بدأ بقى إيه الفلسفة تشتغل، ما هو لو العقل اشتغل في مثل هذه الغيبيات بالتأويل والتعطيل لأنكر الكثير من عالم الغيب. يقول لك لا، ما هو لا تخلق النار ويبقى في طاقة مفقودة على الفاضي بغير سبب، وهذا من اللغو. لا، لغو هو ما تقوله أنت، فإن الله تعالى لا تفنى خزائنه، وإن ذلك لا يؤثر على ملكه ولا على سلطانه. فقوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليه؟ لأن هو خالق قبل أن يخلق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني هو الرب قبل أن يخلق، هو الخالق قبل أن يخلق. كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا إذا دل، دي كلها عبارات مترادفة تدل على أن الله تعالى من صفاته الأزلية، أزلية في أسمائه وفي صفاته، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا إذا دل يدل على أن الله تعالى فعال لما يريد، لا يعجزه شيء ولا يرده شيء. يقول خلق الخلق بعلمه، هنا إثبات العلم لله تبارك وتعالى. خلق بمعنى قدر، والخلق هو الإبداع على غير مثال سبق. فالله عز وجل خلق، وهو الذي يعلمنا أنه خلق فسوى، فيقول رب العباد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، يعني إيه؟ كل شيء يجري في الكون إنما يجري بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. خلي بالك الكلام دوت يجعل القلب يزداد طمأنينة. إذا فعلت شيئا عزمت عليه فوقعت مصيبة، فاعلم أنها مقدرة قبل أن تتحرك من بيتك، فلا تأتي وتقول يا ريتني ما خرجت، يا ريتني ما رحت، يا ريتني ما فعلت. لا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فكل أمر مقدر. لكن المشكلة أن تؤمن بأقدار الله تبارك وتعالى، لذلك قال بعدها ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا إن دل يدل على حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، أن ما قدره الله عليك وقضى لا بد أن تؤمن به إذا نزل في الخير والشر. لذلك قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن كل ما يجري في الكون هذا يجري بقضاء وقدر، فلا بد من التسليم لما ينزله الله علينا. قال: وضرب لهم آجالا، يعني أن الله تعالى قدر لكل شيء أجلا، كل حاجة لها أجل ينتهي إليه. فالديمومة والاستمرار والأزلية ليست من صفات المخلوقات، ولذلك كلما على شيء كلما أذن له بأن يعود إلى الزوال. حديث الناقة التي كانت لا تسبق، فلما سبقت يوما قال صلى الله عليه وسلم: حق على الله تعالى ألا يرفع شيء من الأرض إلا وضعه الله. إذن كل حاجة لها إيه؟ أجل، وكل شيء لابد أن يأتي عليه يوم إلى الزوال. فضرب لكل شيء أجلا، وهذا يعني أن كلنا كل العباد لابد إلى زوال، ولابد من اليقين بهذا الأمر. قال تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. في الصحيح في مسلم لما قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. إذن لما سألت هذا السؤال يعني كأنه منعها من ذلك ودلها على الأفضل. قال: إن كل ذلك له أجل سينقضي، ولكن لو سألت تعوذا من القبر ومن النار لكان أولى. يقول: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الله تعالى أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية، فيعلم ما في الصدور وما تكنه الضمائر وما تسره الألسنة. وهذا يعني تمام علم الله تبارك وتعالى في الخفي وفي العلن. لذلك يغضب رب العالمين من أناس يجهرون أمام الله أمام الناس بالطاعة ويستخفون بالمعصية. يعني أنت بتعامل ربنا كده ليه؟ إذا كنت مع الناس كنت على التقوى، فإن خلوت مع الله تعالى انتهكت حرمة الله عز وجل. لذلك قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهذا إذا دل يدل على أن بعض العباد يعاملون الله معاملة لا يعاملون بها الخلق، فإن كان مع الخلق استوى على أحسن هيئة، وإذا كان مع الله هتك ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فالله عز وجل إذا نظرنا في القرآن الكريم سنرى أن القرآن لا يخرج عن الأمر والنهي. يعني من أصول القرآن الكريم أنه أوامر ونواهي وقصص وأخبار ومواعظ، فأهم ما فيه الأمر والنهي، ولذلك خلق العباد. ومن هنا نقول في اعتقاد الجبرية، الجبرية يقولون: نحن لا نملك شيئا. أحد الإخوة بيقول لي قبل المحاضرة: طيب ما نقول في قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون؟ يعني خلق أعمالنا؟ نعم، ايه معنى خلق عملنا؟ هل معنى الآية ان الله تعالى اوجب علينا ما لم نرد؟ المعنى الله خلقكم وخلق الأداة التي بها تعملون. خلق العمل بمعنى انه يسر لك سبيل الاختيار للعمل، وليس المعنى انه فرض عليك عملا قهرا وإلزاما، وإنما أوجد فيك القدرة على الاختيار. خلقكم وخلق أعمالكم بمعنى أنك لا تستطيع أن تعمل شيئا إلا إذا قدر الله ذلك، لأن المهم أن نعتقد أن كل ما يجري في الكون تحت مشيئة الله تعالى. مهو لا تنفصل مشيئتك عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن هذه المشيئة قد تكون موافقة لمرضات الله وقد تكون مخالفة لمرضات الله تبارك وتعالى. فقال أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الله تعالى خلقنا للتكليف. طيب اعتقاد الجبرية هل يتمشى مع التكليف ولا يتنافى مع تكليف العباد؟ لما نقول ان رب العالمين قهرنا على فعل كذا، طب هل ده يتفق مع التكليف بالأوامر والنواهي؟ ده احنا لو قلنا باعتقاد الجبرية هذا يعني اسقاط الأوامر والنواهي، مش كده ولا ايه؟ بمعنى اعتقاد الجبرية اننا مجبورون على كل الأعمال، اننا غصب عني بعصي، غصب عني كفرت، غصب عني زنيت. يعني معنى ذلك ان التكليف واقع علي ولا مش واقع؟ مش واقع. اذا كل التكليفات ساقطة باعتقاد الجبرية. لذلك قالوا كيف يعذبنا وقد ألزمنا بهذه الأعمال ونحن كريشة في مهب الريح. وقالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. هو ده اعتقاد الجبرية، هو يعذبني ليه طالما أجبرني على ذلك؟ إذن معنى هذه العقيدة أن كل أوامر القرآن لاغية، كل النواهي باطلة، وهذا مصادم للكتاب والسنة. فالله تعالى قال في كتابه وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر. طيب هنقف عند قوله أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.